المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس في ذم طريق النار وأوصافها. وأما الطريق الثانية فهي ذات طرق متشعبة متعددة تفضي بسالكيها إلى دار البوار والنكال والجحيم، وإلى الغضب الشديد والمقت الكبير من الله العزيز الحكيم. طريق يدعو إليها الشيطان وحزبه في كل زمان ومكان وأمة، طريق حفت جوانبها بالشبهات والشهوات، وحببت إلى النفوس الأمارة بالسوء بما فيها من الملهيات والمغريات، فترى أهل الغرور فيها سالكين ولها محبين وبها مفتونين وإليها داعين وبزينتها ومتاعها معجبين، وكأنهم غير عالمين بأنهم في طريق المغضوب عليهم والضالين. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا لطريق الحق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولطرق الشر المضلة المنحرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتح، إنك إن فتحته تلجه. حديث صحيح. فما تأويل هذا المثل يا ترى؟ لنسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في تأويله: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ما الصراط؟ فقال له ابن مسعود: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت: فبئس الطريق طريقا يضيع سالكوها في متاهات الهوى والخسران والمتاهات والمهلكات، وتنتهي بهم إلى دركات جهنم مثوى الظالمين ومقر العصاة. نعم، بئس الطريق طريقا تقف على جوانبها الشياطين ينادون كل فرد من أفراد الإنس والجن قائلين لهم: هلموا إلى قضاء شهواتكم ولذاتكم في هذه الحياة التي خلقت من أجلكم، وكونوا على يقين أننا لكم ناصحون، وفي سبيل إسعادكم جادون، وما عليكم إلا أن تغامروا فتتحرروا مما جاء به المرسلون من أمر ونهي وحلال وحرام ووعد ووعيد، وكونوا ضدهم في كل ما يقولون، إلى غير ذلك من زخرف القول ووسائل الخداع والمكر والكيد والغرور. فمن لبى نداءاتهم الشريرة وانخدع بمكرهم الأثيم وكيدهم اللئيم واغتر بإغراءاتهم الجهنمية، فقد ضل سواء السبيل وأورد نفسه دار جهنم وبئس المصير. نعم، لقد أورد نفسه نار جهنم التي وصفها الله لنا بأوصاف مخيفة ومفجعة، ووصف أهلها بالبؤس وشدة النكال وسوء الحال بما لا مزيد عليه، بحيث لو تلي على شم الجبال لتصدعت خوفا ووجلا من ذي العزة والجلال، إذ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال عز من قائل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال عز شأنه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال جلت عظمته: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وغير ذلك من الآيات التي جاءت تحمل في جملها التخويف بالوعيد الشديد لكل من تجرأ على معاصي الله ولم يبال بأوامر الله ولم يكترث بذكر الوعد والوعيد، ذلك لأنه سلم نفسه للشيطان وحزبه واستنكف عن اتباع الهدى نابذا أمر ربه وراء ظهره. ولما كانت السنة المطهرة هي الوحي الثاني فقد وصفت فيها النار دار الأشقياء بما اتفق مع وصفها في القرآن الكريم، إذ الكل من مشكات واحدة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم واحدة من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حر نعله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. قلت: وأحاديث الوعيد كثيرة جدا ترتعد فرائص المؤمنين عند سماعها وترجف قلوبهم خوفا من يحموم النار وظليلها وتكتئب النفوس وتوجل من ذكر حرها وزمهريرها. ولقد كان للصالحين مع أنفسهم مواقف عدل وإنصاف فهم يحاسبونها على التقصير في جنب الله ويلومونها أعظم اللوم على الوقوع في محارم الله، يدفعهم إلى ذلك الخوف الشديد من عذاب الله، والرغبة الصادقة في نعيم الله ونيل رضاه، والاستحياء الحق من الله جل في علاه. حقا لقد كان جل تفكيرهم سرا وعلنا جماعات وفرادا في شأن أسباب الثواب والعقاب والمرجع إلى الله المصير. هل سيكونون من فريق الجنة أم من فريق السعير؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن ما أحوجنا أن نكون على مثل ما كانوا عليه من الصلاح والفلاح، ومحاسبة النفس على كل تقصير في جنب الله، ولومها على لهوها وغفلتها وعدم مبالاتها بالقدوم على الله الذي سيسألها عما قدمت وأخرت وأسرت وأعلنت، فيفكها عدلها وإنصافها أو يحبسها جورها في معاملاتها وسوء اعتقادها. وبعد قفل سطور هذا الباب من البحث، سأنتقل بك أيها القارئ الكريم إلى الباب الثاني تحت عنوان تذكر يا أخي ولا تكن من الغافلين. الفصل الأول: خطر الموت وسكراته. نعم، تذكر ما وراءك من الموت وسكراته، فإن للموت سكرات، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، إن للموت لسكرات اغتم بها أشرف الخلق، فقد كان صلى الله عليه وسلم ساعة احتضاره يكشف خميصة أي كساء عن وجهه وهو يقول: إن للموت لسكرات، وهو رسول الله وخليله وأفضل خلقه ومبلغ رسالته وشرعه، وهو المعصوم من الخطايا والذنوب والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الموعود بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم الموعود. فكيف بنا معشر بني آدم ونحن الخطاؤون المذنبون؟ كيف سيكون حالنا عند نزول هادم اللذات، ونحن الذين في كل ساعة من ساعات العمر نقترف ذنبا من الذنوب ونقع دائما في شتى المخالفات، سواء كان ذلك فيما بيننا وبين الله أو بيننا وبين خلق الله؟ نعم، كيف بنا إذا بلغ منا الأمر، كما قال الله وقوله الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فاللهم يا كريم يا رحيم، اجعل حالنا ساعة احتضارنا كحال من أخبرت عنهم بقولك المبين: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا تجعله كحال من أخبرت عنهم بقولك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الفصل الثاني: فتنة الخلق في القبور وإثبات نعيم القبر وعذابه. وتذكر ما بعد الموت من فتنة القبور، وهي سؤال الملكين منكر ونكير لكل من مات، سواء دفن في القبور أو أكلته السباع أو تخطفته الطيور أو ذرته الرياح في البراري والبحور. لا بد من السؤال عن الرب وعن الدين وعن الرسول، فأعد يا أخي للسؤال جوابا، واحسب لهذه الفتنة حسابا، إذ لا مفر ولا محيص منها، وعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين. ورحم الله شيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي الذي قال في هذا المعنى: وإنا كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وإن أردت أن تطلع على تفاصيل تلك الفتنة نجانا الله منها، لتزداد موعظة وذكرى وخوفا وخشية واستعدادا،

فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. وفي رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وفي رواية أخرى في قصة الكافر ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار. قلت وإنه لجدير بجميع المسلمين والمسلمات أن يتعلموا هذا الحديث الجليل ويتأملوا ما دل عليه من مشهد الخير والفضل والإحسان لمن كان من أهل الخير والفضل والإحسان، وما دل عليه أيضا من مشهد التوبيخ والتنكيل والتعذيب لأهل الكفر والفسوق والعصيان جزاء وفاقا، وذلك مقتضى حكمة الملك الديان. وحقا إن من استحضر ذلك المشهد في كل وقت وحين وكان من العقلاء والصالحين فإنه سيعد للسؤال جوابا، وسيحسب لتلك الفتنة الرهيبة حسابا، طالبا من ربه الهداية والتوفيق والثبات في هذه الدنيا وبعد الممات. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الذي جاء بعد ذكر الجنة وذكر صفاتها وصفات أهلها وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والكرامات التي أوضحها الله عز وجل في كتابه وأوضحها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وطريقة القرآن كما سلف الجمع بين نصوص الترغيب والترهيب، جاء بعد الباب الذي قبل هذا جاء بعده باب في الترهيب، والترهيب هو التخويف بنصوص الوعيد الشديد لمن تنكب جادة الحق والصواب وقصر في جنب الله تبارك وتعالى الذي يحب أولياءه أهل طاعته ويثبتهم في كل حين من الأحيان، ومن ذلك تثبيته لهم عند السؤال في القبور، عند السؤال في القبور. فهذه النصوص التي وردت وإيضاحها تنقل الإنسان بإذن الله تعالى من الغفلة أو التغافل عما هو ملاقيه، عما هو ملاقيه عند سكرات الموت وعند العروج بروحه إلى السماء وعند الوضع في القبور ومسؤال منكر ونكير، إذا تذكر العبد هذه المواقف وكان من العقلاء فإنه يعد نفسه إعدادا، وذلك بفعل طاعة الله وترك معاصيه، بفعل الخير وترك الشر، وبالتزام السنة وترك البدعة، وبالاستيقاظ والاستعداد التام الذي يذوق لذته وثمرته إذا انقطع من هذه الحياة، الحياة الدنيا، وانتقل إلى الحياة البرزخية ثم إلى دار القرار، وجد حصاد ما بذره في هذه الحياة وجازاه الله من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وخلاصة القول أن نصوص الترغيب والترهيب تنقل الإنسان المسلم العاقل، تنقله من حال إلى حال. إن كان في حال حسن تنقله بإذن الله إلى حال أحسن، وإن كان في حال سيء من غفلة وتضييع وحب للدنيا وإيثار لها على الآخرة، ثم تذكر سمعها وتذكر مصيره ومآله، فإنه ينتقل من حال سيء إلى حال حسن، فيأتي بأسباب رحمة الله تبارك وتعالى وتثبيته لعبده المؤمن الذي ذكر فتذكر وأنعم الله عليه بهذا الدين فشكر وابتلي فصبر حتى أتاه من ربه اليقين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يسأل يقول: هل ورد فضل في من يموت في يوم الجمعة؟ نعم، ورد فضل في من يموت يوم الجمعة وهو من أهل الإيمان والعمل الصالح، بأنه لا يسأل في قبره، ورد بذلك أثر، وهذه نعمة من الله للموحدين لا شك. من مات من أهل التوحيد وأهل الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي ينطبق عليه هذا الأثر وهذا الفضل العظيم. الفصل الثالث: مشهد خروج الموتى من قبورهم. وتذكر مشهد خروج الموتى من قبورهم أحياء للجزاء على أعمالهم، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ينظر أو يرى بعضنا بعضا؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقفون في عرصات القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، ويلجمهم العرق لدنو الشمس منهم، وهم ينتظرون ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من ذلك الموقف، ولا يتأتى لهم ذلك حتى يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي ذلك مفصلا في حديث استشفاع الخلائق بالأنبياء والرسل. الفصل الرابع: في استشفاع الخلائق بالأنبياء يوم القيامة. فقد جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، قال: فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون،

على أعمالهم التي اكتسبوها في الحياة الدنيا من خير وشر، حيث توضع الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف. قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيوزن العامل وعمله وصحيفته كما دلت على ذلك النصوص. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأشار سبحانه إلى نشر الدواوين بقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة فرحا مسرورا، يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وآخذ كتابه بشماله إلى النار فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ومثل هذه الآيات في الدلالة على المعنى قوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قلت: لقد أراد ربي الذي علم فريق الجنة وفريق النار أن يخفي على خلقه مصيرهم ويبهم عليهم دارهم، وقد أحصى عليهم أعمالهم ليكونوا راغبين وراهبين وراجين وخائفين، وإنما الأعمال بالخواتيم. وأنا العبد الفقير المعترف أمام ربي بالوقوع في الخطأ والتقصير، لا أدري من أي الفريقين يا رب، أمن فريق الجنة أم من فريق السعير، غير أن لي فيك يا رؤوف يا رحيم ويا كريم يا حليم حسن ظن عظيم، ورجاء وطمعا في عفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلني من فريق جنتك الفردوس، إنك خير مسؤول وأكرم مرجو وأعظم مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفصل السادس: مشهد العبور على الصراط. ثم تذكر العبور على الصراط، وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم فتعبره الخلائق على قدر أعمالهم كما تقتسم أنوارها كذلك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود هو المرور على الصراط، هكذا ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليه كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث. وفي بعض طرق هذا الحديث: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الفصل السابع: مشهد الوقوف على القنطرة للقصاص في المظالم. ثم لا تنسى أن تتذكر الوقوف على القنطرة. وما أدراك ما مشهد الوقوف على القنطرة؟ إنه مكان بين الجنة والنار، يكون فيه القصاص في المظالم التي كانت بين الخلائق في الحياة الدنيا، وذلك بعدما يخلص المؤمنون من النار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ويزيد هذا المعنى تأكيدا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه الإمام أحمد في مسند. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجماء من الشاة القرناء. قلت: وإنه لجدير بكل مسلم ومسلمة يؤمنون بالغيب الذي من جملته تلك المشاهد العظيمة والمواقف الرهيبة أن يعدوا لها العدة النافعة والزاد المفيد، ليجتازوها بسلامة وأمان ورضا واطمئنان، وما أخاله يتم لهم ذلك إلا إذا شمروا عن ساعد الجد، وطرقوا صادقين مخلصين أبواب الخير والعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله زلفى، وإن يستحضروا دائما في كل وقت وحين هذه المشاهد وغيرها مما أخبر الله به ورسوله أنه سيكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقا إنه لجدير بكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله ربهم ويجتنبوا حماه ويقوموا بحقه وحق عباده على الوجه الذي يريد منهم، كما ينبغي لهم أن يكثروا من الدعاء، فالدعاء هو العبادة بل مخ العبادة، وأن يعلنوا فعلا الانكسار بين يديه، فهو سبحانه يقيل العثرات ويغفر الذنوب ويستر العورات ويبدل سيئات التائبين حسنات. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم. مؤلف نافع حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.